الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على أجناس ما يتاب منه، قال فصل: وأما الفحشاء والمنكر، فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريدا لقصد الصفة، يعني الفعلة الفحشاء، فالفحشاء صفة، الموصوف الفعلة أو الخصلة أو القولة أو نحو ذلك، فحذف الموصوف تجريدا لقصد الصفة، يعني يتجرد الانتباه إلى المعنى القبيح الذي من أجله نهي عن هذه الصفة، وهي كونها شديدة النكارة والفعلة الفحشاء، فلينتبه الإنسان مباشرة، ينتبه ذهنه إلى هذا الوصف القبيح الفحشاء لينزجر وليكره هذه الصفة تجريدا لقصد الصفة، يعني كلمة سواء فعلة أو قولة أو خصلة هذا لا يهم، المهم أنها فحشاء، فلذلك نهي عنها. قال: فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريدا لقصد الصفة، وهي الفعلة الفحشاء والخصلة الفحشاء، وهي ما ظهر قبحها لكل أحد واستفحشه كل ذي عقل سليم. ما ظهر قبحها لكل أحد واستفحشه، استفحشه استعظمه، رآه قبيحا جدا شديد القبح، كان يقول مثلا غبن فاحش، ربا فاحش، ظلم فاحش، يبقى معناه ايه؟ شديد وكثير وبين ولا يختلف عليه احد، لذلك يقول استفحشه كل ذي عقل سليم. يقول: ولهذا فسرت بالزنا واللواط، وسماهما الله فاحشة لتناهي قبحهما، قال الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. هنا فاحشة الزنا. قال عز وجل عن لوط أنه قال لقوم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فالفاحشة في قول لوط عليه السلام لقومه أتأتون الفاحشة هي الشذوذ الجنسي أو ما عرفه الفقهاء باللواط. يقول: لتناهي قبحهما. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشاء، وهو ما ظهر قبحه جدا من السب القبيح والقذف ونحوه، في قول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسرت بالزنا وفسرت بالبذاء على الزوج وأهله، الفاحشة البينة التي فسرت بالسب، البذاء، السب القبيح والقذف ونحو ذلك، هو ما ظهر قبحه جدا من السب القبيح. إن الله أنهى عن الفحشاء والمنكر، يشمل كل هذه الأفعال والأقوال القبيحة. قال: وأما المنكر فصفة لموصوف محذوف أيضا، أي الفعل المنكر، وهو الذي تستنكره العقول والفطر، وهو الذي تستنكره العقول والفطر ضد المعروف، استنكره الشرع وقبحه، وجعل الله في فطر العباد وفي عقولهم استنكار هذا الشيء ورؤيته بعيدا عن الحق. العقول والفطر المقصود بها العقول السليمة التي هي عقول أهل الإيمان. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ أصحاب العقول. من هم؟ المؤمنون، لقوم يعقلون. وليست العقول بالمعنى الذي يكون عند الناس من أن كل ذي عقل يرى نفسه صاحب العقل السليم، ولكن العقل الذي شهد الشرع له بالسلامة، وهي عقول المؤمنين، والفطر المستقيمة التي هي فطر أيضا أهل الإيمان والإسلام. لذلك كان الأحسن في تعريف المنكر أنه الذي استنكره الشر واستقبحه. يقول: ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم والمنظر القبيح إلى العين. نسبة المنكر إلى العقول والفطر كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. يعني أي واحد يشم رائحة قبيحة يقول لي رائحة إيه؟ قبيح. وهناك من ينظر إلى منظر قبيح فيستنكره، والطعم المستكره إلى الذوق، والصوت المستنكر إلى الأذن. فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة، كما فحش إنكار الحواس له من هذه المدركات. فالمنكر لها ما لم تعرفه ولم تألفه، المنكر لهذه العقول والفطر كما هو بالنسبة إلى الحواس. والقبيح المستكره لها الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة. فالمنكر لها ما لم تعرفه ولم تألفه، والقبيح المستكره لها الذي تشتد نفرتها عنه والفاحشة. ولذا قال ابن عباس: الفاحشة الزنا، والمنكر ما لم يعرف في شريعة ولا سنة. لكن التعريف ده تعريف أكمل من التعريف بليه؟ بأنه ما استنكرته العقول والفطر، لأن العقول تتفاوت، لكن ما لم يعرف في شريعة ولا سنة فهذا تعريف أتم. يقول: فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم يؤلف، وبين ما استقر قبحه في الفطر والعقول. عشان كده الفحشاء أشد من الإيه؟ من المنكر. إذا بدأ أن الله ينهى عن الفحشاء والمنكر بدأ بها. يقول: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. هو هنا الأديان مقصود بها الشرائع، وإلا فالأصل أنه ليس من دين عند الله عز وجل إلا دين واحد. أو قد يقصد الإمام ابن القيم رحمه الله الأديان على مصطلحها المعروف، وهي رغم ما فيها من اختلاف وتناقض فيما بينها وكفر كل من خالف ملة الإسلام، إلا أنها مع ذلك تستقبح وتستنكر وتحرم أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم. يعني الكل يعلم أن من افترى، المشركون يقولون افترى على الله كذبا، هم يعني يرون أن الرسول يفتري على الله الكذب، وذلك لأنهم يستنكرون ذلك الأمر، يرون ذلك أمرا فظيعا وأمرا منكرا. حتى اليهود والنصارى لو نسبتهم، أو المشركين لو نسبتهم إلى أنهم يفترون على الله الكذب لكان ذلك أمرا عظيما عندهم، لا يرون هذا الأمر مقبولا، لأن الكذب أصلا أمر يعني يكره كل عاقل الوصف به. فإذا كان يكذب على الله كان ذلك أعظم نفرة. ولذا لما حاول فرعون صد الناس عن موسى قال هو وملأه ساحر كذاب. فالكذب يكرهه الناس ويكرهون صاحبه، وقد جعل الله ذلك حتى في كل الأديان، حتى الأديان الباطلة هي ترى أن أصحابها يرون أن الكذب أمر سيء وقبيح، ويرون الكذب على الله عز وجل أشد من ذلك، يمكن أن تحمل على معناها المعتاد. يقول: وليست هذه المحرمات أشد تحريما، ليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم، إلى ما هو أعظم منه، فقال: والإثم والبغي بغير الحق. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم انتقل إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله، اعتقاد أن ما أبطله حق تحقيق ما أبطله، وإبطال ما حققه، اعتقاد أن ما قال أنه حق باطل، والعياذ بالله، خلاف الدين. لا شك أن القول على الله بغير علم الذي هو أشد من الشرك هو الذي يتعلق بتبديل الدين ويتعلق بتغيير العقيدة والملة وأن ينسب ذلك إلى الله، كما فعل أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى والمشركين الذين بدلوا دين التوحيد الذي بعث به الأنبياء وافتروا على الله عز وجل الكذب وقالوا: هذا الذي كان عليه الأنبياء، هذا دين إبراهيم، هذا دين موسى، هذا دين عيسى، فافتروا على الله الكذب. وأما من قد يقول بدعة ضلالة أو من يقع في فتوى باطلة فليس هذا بأعظم من الشرك، وإنما ذلك لمن استحل ذلك بغير تأويل، لمن فعل ذلك بغير خطأ في الاجتهاد، من افترى على الله الكذب عالما بذلك يكذب على الله عز وجل وينسب إليه ما لا يعلم، فهذا الذي واصل إلى درجات الشرك والكفر. ولأن هذا فيه إضلال غيره، لأن غيره إنما يسأله عن دين الله عز وجل، فإذا أجاب بخلاف ما قال الله عز وجل بأن كذب على الله وافترى على الله الكذب فهذا يضل الناس بغير علم. ولذا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فهؤلاء أشد الناس كفرا وضلالا. وأما ما كان من افتراء على الله الكذب في الحقيقة، لأنه كما ذكرنا من قبل أن الكذب يطلق على الكذب المتعمد والكذب الخطأ خلاف قول خلاف الحق، فإذا قال ذلك بخطأ في الاجتهاد أو بتأويل حتى ولو كان تأويلا باطلا فإنه لا يكون أشد من الشرك، والله أعلى وأعلم. فالذي ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه المحرمات كونها لا تباح بحال ابتداء يعني، وإلا فعند الإكراه لو أكره إنسان على أن يتكلم بالباطل أو أن يشرك بالله عز وجل ظاهرا ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا حرج عليه. فإذا قصد ابن القيم رحمه الله أنها لا تباح بحال في الظاهر والباطن فنعم، لأنه لا يكون شركا ولا يكون كذبا على الله عز وجل إلا إذا كان قلبه راض بذلك. وأما إذا قصد أنه لا يباح ولو حال الإكراه فهذا الكلام فيه نظر، وإلا فالصحيح أن فاحشة الزنا مثلا تباح عند الإكراه، لأن الله عز وجل قال: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولكن يعني قصد ابن القيم رحمه الله أن من رضي قلبه بذلك والله أعلم. يقول: فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، مثل أن ينسب له صاحب وولد، ومثل أن ينسب له مشابهة المخلوقين مماثلة المخلوقين، ومنها أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى يعني صفات النقص والعجز وأن ينفى عنه صفات الكمال. تغيير الدين يتضمن الكذب على الله تغيير الدين وتبديله، وأن يقال هذا هو الذي يرتضيه الله عز وجل وهو خلاف ما شرعه، ونفي ما أثبته مثل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وكمال يعني هذه الأسماء والصفات والأفعال، فينفي ذلك ويقول هي صفات نقص. وإثبات ما نفاه، ما نفى الله من التشبيه مثلا والتمثيل، فيثبت ذلك، ويتضمن ذلك ما في شرعه. فإن الله عز وجل مثلا أثبت وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج والتحكم إلى الشرع، فينفي إنسان ذلك ويقول هذا ليس من الدين، وهذا والعياذ بالله يضل الناس بغير علم، يضل الناس بغير علم. وكذا يشمل إثبات ما نفاه في الشرع، فقد نفى الله سبحانه وتعالى أنه جعل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، نفى ذلك سبحانه. فإذا أثبتها إنسان، أثبت هذه الشرائع الباطلة، نفى الله عز وجل كل ما يعني اخترعه الناس من البدع والضلالات. فإذا أثبتها إنسان وقال هي من الدين، فهذا إثبات ما نفاه. شرحنا تحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه. يقول وعداوة من والاه وموالاة من عداه، الكذب على الله يؤدي ويتضمن، فيتضمن عداوة من والاه الله من أوليائه المؤمنين، لأنهم عندما يتهمون بالباطل ويكذب على الله يقول هذا ليس من الدين، إذا من فعله ليس متمسكا بالدين. عندما نقول مثلا أن عبادة غير الله عز وجل شرك، صرف العبادات لغير الله عز وجل شرك، فمن ينكر هذا الأمر ويقول لا، عبادة القبور وبناء المساجد على القبور والطواف بها والتمسح بها والذبح لها والنذر لها كل ذلك من الدين، فسوف يترتب على ذلك أن يعادي الناس من يقول احذروا هذا الشرك، فيترتب على ذلك أن يعادى أولياء الله. إذا كان من دين الله سبحانه وتعالى أن تبغض الكفرة وأن تعتقد كفرهم والعياذ بالله، و أن تعتقد أن دينهم باطل. فإذا بدل إنسان دين الله وقال هؤلاء الكفار أحبابنا، هؤلاء الكفار إخواننا، هؤلاء لا يجوز أن تسميهم كفار، اليهود والنصارى والمشركين ليسوا بكفار بل هم مؤمنون مثلنا، سوف يترتب على ذلك أن يكره الناس من يقول لهم عنهم إيه كفار، سوف يعاديهم من أجل ذلك، يقولون متطرفون إرهابيون، هؤلاء يكفرون الناس والعياذ بالله، ويحاربون التسامح، فيكرههم الناس ويعادونهم. فهذا يتضمن القول على الله الكذب، الافتراء على الله الكذب، يتضمن عداوة من والاه الله سبحانه وتعالى، مع أن هؤلاء المؤمنون هم أولياء الله، هؤلاء المؤمنون هم أولياء الله، فيعاديهم الناس بسبب، أو يعاديهم من صدق الكذب المفترى على الله. وموالاة من عاداه عز وجل، لأنه يحبهم، يحب أعداء الله عز وجل للكذب المفترى على الله، بأن الشريعة ليس فيها بغض الكفار، الشريعة لا تقتضي معاداة الناس على أساس الدين، الشريعة تقتضي أن الدين الحق يتضمن، يقولون ذلك بالكذب والباطل، أن نشاركهم في أعيادهم وعقائدهم، وأن هذه العقائد كلها متساوية. فسوف يترتب على ذلك أن يحب ويوالي وينصر أعداء الله عز وجل، موالاة من عدا. يقول وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه، لأن هذا التبديل، كما ترى مثلا أهل البدع يبغضون أهل السنة غاية البغض والعياذ بالله، انظر إلى موقف الشيعة الرافضة من أهل السنة، عداوة أشد من عداوة اليهود والنصارى. لماذا؟ للافتراء الكذب على الله، لأنهم يرون هؤلاء أكفر مرتدين، من أكفر من اليهود والنصارى، يرون أهل السنة كذلك، ويرون حب أبي بكر وعمر، ويرون حب الصحابة رضي الله عنهم أمرا فظيعا، فيكرهون هذا الأمر ويبغضونه، وهو الذي يحبه الله عز وجل. وهكذا تجد عداوة الصوفية مثلا عباد القبور الغلاة منهم لأهل السنة عداوة شديدة، وعداوة وبغضهم لهم وكراهيتهم لمنهج الحق يعني لا يقل عن كراهة اليهود والنصارى والعياذ بالله لهذا المنهج الحق. لماذا؟ للافتراء على الله الكذب. وبغض ما أحبه كذلك يتضمن الافتراء على الله الكذب، بغض ما أحبه الله عز وجل، بغض الحق الذي أنزله سبحانه وتعالى. إذا رأى الناس ذلك أبغضوه، فهم يحبون ما أبغض ويبغضون ما أحب. يقول ووصفه، يتضمن الكذب على الله وصفه بما لا يليق به، في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس في أجناس المحرمات من جهة الجنس، من جهة الجنس. أما من جهة آحاد هذا الذي تحت هذا الجنس، قد يكون بعض الأفراد أقل شرا من إيه؟ من الشرك، كما ذكرنا وأوضحنا أن المقصود الأصلي في أن تقول الله ما لا تعلمون هو أعظم من الشرك، اللي هو متعلق بتبديل الإيه؟ الملة وتبديل الدين. وإلا فخطأ في الفتوى مثلا هو في الحقيقة قول على الله عز وجل بغير علم، لكن لم يبلغ في الفحش من جهة أن الأفراد مثل ما بلغ باقي هذا الجنس. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. أصله الذي نبع منه بداية الأمر الذي وصل بالناس إلى الشرك والكفر القول على الله بغير علم، لأن الناس فطرت على محبة الله، لكن الناس تخطئ فيما يحبه الله. لماذا؟ لوجود من يفتري على الله الكذب ويقول لهم الله يرضى ذلك، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى القضية الخطيرة إن الناس أساسا يعني لو عرفت، لو اعتقدت أن هذا الأمر يبغضه الله لما فعلته، ولكن لأجل تبديل الدين يظنون أن هذا يحبه الله فيفعلون هذا للشرك والكفر، لأنهم يتقربون بالشرك إلى الله عز وجل. قال ما عز وجل عنهم ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم. يبقى هم يتقربوا بالشرك إلى الله عز وجل، ويتقربوا بمعاداة المؤمنين إلى الله عز وجل. يعني تجد أعداء الإسلام والعياذ بالله ربما يريدون الثواب عندما يقاتلون أهل الإسلام ويظلمون أهل الإسلام، نعوذ بالله. لذلك نقول إن الافتراء على الله الكذب، القول على الله بلا علم، أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم، حذروا فتنة أهل البدع أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهذا لذلك نقول قضية التحليل والتحريم داخلة في هذا الباب، أن يفتري الإنسان الكذب على الله عز وجل في باب التشريع أمر عظيم، وأعظم منه والعياذ بالله الذي يرد شرع الله عز وجل جملة ولا يرى تعظيمه جملة، يعني الذي يرى الاستهانة بالشرع إجمالا أعظم من الذي يعظمه ويبدله، ويعني يرى أن هذا الأمر لا بأس به لكنه يعظم الشرع في الجملة، ويرى أن شرع الله عز وجل في الجملة حق، ومع ذلك كان أعظم خطرا، كان أعظم خطرا من مرتكب الفواحش. فكيف بمن يرد الشرع جملة ويبطله جملة؟ هذا أقبح ممن يحرف فيه. يقول فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه. اللي ما هذا إذا كان هذا في التحليل والتحريم شيء عظيم، ففيما يتعلق بالعقائد البدع المتعلقة بالعقائد أعظم، لكن كما ذكرنا هذا من جهة الجنس، ولا يلزم أن مثلا أن كل بدعة مثلا ولو بدعة عملية مثلا تكون أعظم من كل فاحشة. رحمك الله. إن بعض الناس يظن من هذا الكلام خلاف ما قصد ابن القيم رحمه الله، وقد يرون أن بدعة يعني مختلفا فيها مثلا يراها أعظم من الزنا والفواحش، احتجاجا بهذا الكلام الإجمالي لابن القيم رحمه الله. إنما ابن القيم بيتكلم على جنس البدع، على جنس الفواحش، ولا جنس البدع أخطر من جنس الايه الفواحش. أي طبعا لما تيجي تقارن مثلا بين بدعة يعني مآلها إلى الكفر والعياذ بالله وحقيقته الكفر فيما يتعلق بإنكار القدر بإنكار الأسماء والصفات أعظم من الايه من الفواحش. وليس أن كل بدعة مثلا لو أن إنسانا مثلا قال اللهم صل على سيدنا محمد بعد الاذان بصوت مرتفع ان ده يكون شر من الايه؟ من الزاني مثلا، او من المرتكب اللواط مثلا. لا، لم يقصد ذلك المقام ولم يصرح به، ولكن المقصود ان جنس البدع اشد من جنس الفواحش، وهو يتكلم على اجناس ما اجناس المحرمات، ولكن قد يكون بعضها بعض هذه الفواحش اشد من بعض احد البدع، في خاصه في مثلا يتعلق بالامور العمليه او بدع مختلف فيها. والا فبعض الناس من اجل جهله بهذا التفصيل الذي نذكره يرتب مثلا على كل مساله قال عالم عنها انها بدعه انه يعادي كل من قال بها، حتى لو كان امرا فيه اجتهاد. فليست كل البدع بمنزله واحده، وليست كل يعني مساله متفق عليها في هذا الباب. فهناك مسائل قد يكون البعض يقول عنها بدعة والبعض الآخر يقول عنها أنها إيه؟ سنة. وقد يكون المصيب أحدهما أو هو المصيب أحدهما بلا شك، فلا هذا لا يقتضي يعني من كل أحد أن يجعل هذه التي اعتقد أنها بدعة أعظم من الفواحش أو من الإثم والعدوان. يقول: قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا فيقول الله كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا. يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس. يعني انه ممكن يكون قائل على الله بلا علم وليس ايه مشرك. النقطة دي مهمة. كل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس. ايه العكس؟ ان كل قائل على الله بلا علم ايه؟ مشرك. عشان النقطة دي مهمة توضح ما ذكرناه من ان قصد ابن القيم جنس ذلك. وإلا فالمبتدع ولو في مسألة صغيرة قائل على الله بعلم وليس بايه؟ بمشرك. يقول: إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في الدين، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. يقول الأستاذ الشيخ حامد الفقي رحمه الله: إن أول خطوة إلى الشرك هي القول على الله بلا علم، وذلك بزعم أن الله سبحانه قد سد باب الفقه في كلامه. فقه كلام الله أن يفهم كلام الله. يقول ناس محدش يفهم كلام ربنا عشان يقصروا على طائفة معينة، يجي يحاول يتدبر القرآن يقول: لا انت عمرك هتفهم. يتدبر السنة يقول له: عمرك ما تفهم، انتش فهمك في الدليل، انتش فهمك في الآيات والأحاديث. طب ما اقول له: طب يفهمها ازاي؟ قول له: التفسير بتاعها كذا، الشرح بتاعها كذا. بدل ما تقول له انتش فهمك فيها عشان يقفل عليه ايه؟ باب الفهم. مش الاجتهاد، والاجتهاد مش لكل حد، بس باب الفهم والتدبر لكتاب الله والطريق الصحيح لهذا التدبر بالرجوع الى اهل العلم. لا يقفل علم باب عشان يفتح له باب التقليد، عشان يتقول على الله ما ليس من الدين يستجيب الناس له. يقول: قد سد باب الفقه وذلك بزعم ان الله سبحانه قد سد باب الفقه في كلامه ورساله رسله على العامه، العوام ما يفهموش، وفتحه لطائفه خاصه او لقله من الناس زعموهم رجال الدين المحتكرين له صناعه، وان فرض على العامة وان فرضا على العامة تقليد هؤلاء بلا علم ولا بصيرة في الدين. والحقيقة ان الواجب على العوام ان يسألوا علماءهم عن الدين عن الشرع، وليسوا دائما يفهمون النصوص، لكن ماذا يسألون العلماء؟ عن ماذا يسألون العلماء؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يسألهم عن ايه؟ عن الذكر. يتعلموا يسألوهم، فإذا أجابوهم بمقتضى ما أنزله الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبلوا ذلك منهم. يقول: فلما زين الشيطان لهم هذا وقبلوه أثمر اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وسووهم برب العالمين في حق التشريع لما يصلح الناس ويهديهم في معاشهم ومعادهم إلى التي هي أقوم. وما زالوا يقولون في الله وعلى الله بلا علم، حتى اعتقدوا لبعض البشر القداسة الذاتية، وأن فيهم شيئا من خواص الرب وصفاته سبحانه سماه الشيطان لهم نورا، فأثمر ذلك اتخاذ موتاهم أولياء من دون الله، يقيمون على قبورهم وآثارهم القباب والأصنام والأوثان، يعبدونهم من دون الله بجميع أنواع العبادات التي شرعها لهم أربابهم من الأحبار والرهبان، فهما متلازمان اللي هو الشرك واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، هم الذين يقولون على الله بلا علم. يقول: والطريق تبدأ من التقليد الأعمى للآباء والشيوخ واستحسان الرأي والهوى، وتمشي حتى تروج البدعة، ثم القول في الله وعلى الله بغير علم، ثم اتخاذ الموتى آلهة من دون الله. يقول: ثم اتخاذ الموتى آلهة من دونه وأبناءه، اتخاذ الموتى أبناء لله لأنهم نور انبثق منه فتعطيهم من القلوب والأعمال ما لا يليق إلا بالقوي العزيز. كلمة معنى التلازم هنا يعني يؤدي إليه، وليس إن التلازم بمعناه الاصطلاحي إن كل من قلد يكون إيه؟ مشركا. الشرك أحد أفراد التقليد الإيه؟ الأعمى، وليس أن كل من قلد فهو مشرك. يقول ابن القيم رحمه الله: إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده، ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبا لدخول النار، واتخاذ منزلة منها مبوأة، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه، لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه، لأن من ضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل لأن من ضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل سبحانه، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه، والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هل يلزم تكفير والضاعي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جماهير أهل العلم من أهل السنة يرون هذا الفعل من الكبائر، وأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن عامتهم لا يكفرون هذا ما لم يستحله، ويرون هذا من باب الذنوب والبدع الكبائر. يقول: فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس، فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع، وأن بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة أو يظنها سنة فهو يدعو إليها ويحض عليها، فلا تنكشف له ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ودوام البحث عنها والتفتيش عليها، ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا. يعني والله كلام عظيم الأهمية جدا، إن كيف يعني يرزق الإنسان التوبة من البدع فضلا عما دونها؟ بكثرة الاطلاع على السنة، دوام البحث عن السنة، التفتيش على السنة. وأصحاب البدع دائما يعرضون عن السنة، أن يكون الإنسان دائما يبحث عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ويسعى في فهمها ويسعى في تطبيقها والعمل بها ويقدمها على غيرها، وهذا الذي هو علامة منهج أهل السنة والجماعة. يقول: فإن السنة بالذات تمحق البدعة ولا تقوم لها، وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة وأزالت ظلمة كل ضلالة، إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس، ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة ويعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة إلا المتابعة والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص وصدق اللجئ إلى الله، والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة، والله المستعان. وننتهي الكلام على أجناس ما يتاب منه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم سيدي ورحمة الله وبركاته. السلام. قولي ابن القيم فاحش الربا، فيه دليل على أن فيه ربا مش فاحش ولا ما فيهوش دليل؟ هو ما قالش فاحش الربا. نعم. ما قالش فاحش الربا في الكلام. حضرتك. أنا ممكن أشرح الكلام. فحش. لا كل الربا فحش، كل الربا بس فحش. في بعضه اشد من بعض زي المضاعف. احنا قلت، انا قلت غبن فحش، او انا قصدي كلمه فحش يعني شديد. يعني اذا جه واحد قال لي انا هقرضك مال مثلا، هاخد منك واحد في 1% عشان الموظفين، لا ده يبقى ربا؟ لا في فرق بين ان هو يقول له مثلا واجري الكتابه عليك، وبين ان انا الفايده هتبقى فايده بسيطه، واخد بالك؟ ياخد اجره الكتابه ممكن، لكن ما ياخدش فايده. بعض المشايخ يفتي بجواز بيع الخمر لغير المسلمين، نعوذ بالله من ذلك. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام. حديث متفق على صحته، هذا على إطلاقه، لا يجوز بيع الخمر والميتة ولا الخنزير ولا الأصنام للمسلمين ولا للكفار، ولو كان ده ضلال مبين والعياذ بالله. انا عارف، انا مش عايز اقول الاسم، ما هو الاخ كاتب الكلام بالاسم، انا مش عايز اقول الاسم، نسأل الله العافية. هذا كلام صدام السنة. الرسول يقول حرم، ان الله ورسوله ينهيانكم، وده يقول يجوز، يجيبها بتنين يجوز، وربنا بيقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وهذا من الاثم والعدوان، هذا من الاثم والعدوان. لا يجوز ان يباع الخمر. طب بيع المخدرات، يبقى خلاص ناس تروح تاجر في المخدرات مع اولاد الكفار، ما تفتحها بقى. صحيح، اشمعنى؟ هيقول لك لا، طب اشمعنى؟ ما المخدرات هي الخمر، هي مخدرات، يعني المخدرات حرام ليه؟ عشان الخمر. يبقى يجوز بقى تجاره المخدرات مع الكفره، نعوذ بالله من ذلك. والله العظيم كلام خلاف السنه الصريحه. وان الله اذا حرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم اكل ثمنه. فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه خمر الايتام، كان يقول لهم روحوا بيعوها للكفره، انما امر باراقتها صلى الله عليه واله وسلم. ما كان فيه اهل ذمه موجودين، كان يتباع لهم بقى الخمره، خلينا ما نضيعش الفلوس. طبعا كلام باطل. الحجامه اوقاتها بين النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه انها اوقات 17 و19 و21 من الشهر العربي، هي هذا افضل اوقات، وليس انه الاوقات الوحيده. نهى عن عمل الحجامه والسبت والاربعاء، فاذا اتى يوم السبت لا يوجد عمل حجامه. اذا كان الامر هذا الامر لبيان الايه؟ لبيان الافضليه فقط، والله اعلم. بعض الناس يذهب الى صلاه الجمعه ويترك زوجته في دكان تبيع للناس اثناء صلاه الجمعه والجماعات، هل يجوز لها ذلك؟ اذا كانت تبيع للنساء فنعم في الجمعه، اما اذا كانت تبيع للرجال فلا يجوز ان تبيع للرجال بعد اذان الجمعه الذي يكون عند صعود الامام على المنبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع وقت صلاه الجمعه، وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز ان يبيع بعد ان يسمع اذان الجمعه، لا رجل لرجل ولا امراه لرجل. واما ان تبيع للنساء فنعم، هذا لان النساء لا يجب عليهن شهود الجمعه ولو غير مسلم، لان الكفار وان كانوا وان كنا لا نطالبهم بفروع الشريعه في الدنيا، لكن لا يعني ذلك ان نعينهم على ما حرم الله عز وجل منك، لانهم ياثمون بذلك اثما زائدا. اما اثناء الجماعات فالامر اوسع، لانه يمكن ان يصلي جماعه ثانيه، وقد لا يمكن ان يعني قد يخاف التاجر عن اذا ترك دكانه او بضاعته ان تسرق، فيكون معذورا في ترك الجماعه، او يصلي كما ذكرنا جماعه ثانيه، فالامر الجماعات اوسع من هذا الباب. الجمعه لا تتعدد الا عند الضروره، اما الجماعه فتعددها في الاصل جائز. لا، اما فساد البيع فالصحيح من اقوال العلماء وقول الجمهور ان البيع صحيح، صحيح مع الاثم لانفكاك الجهة. شخص امام وظيفة للعمل سائق في دولة خليجية عنده شبهة ان هذه الشركة تنقل مواد غذائية للجنود الامريكان، شبهة ولا يعلم؟ فاذا كان يعلم فلا يعمل هناك، اذا كان يعلم انه ينقل الطعام لهؤلاء المعتدين المحتلين فلا يجوز له ان يعمل كذلك، لان هذا مما لا يقوم امرهم الا به. الامام احمد يقول أما أعوان الظلمة فهو من برى لهم قلما وإيه وملأ لهم دواء وخط لهم ثوبا، ده من أعوان الظلمة، ده أعوان الكفرة بقى. وعوان الكفر الذين هم ظلم في نفس الوقت من أشد الناس ظلما للمسلمين وأذية لهم وافتراء على الله الكذب وتمكين يعني شر أهل البدع من المسلمين. هم الذي يحدث في العراق ده يعني من أعظم أنواع الضرر على المسلمين. رجل علق طلاقا على دخول ابنه مسجد السنين، ماذا يفعل ابن؟ يخش ويخلي أبوه يكفر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق في الواحد الأحد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب، فكم لله من لطف خفي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. كلمة جميلة، أما أنها عن علي رضي الله عنه فلا أعلم، أظنها من قول بعض الشعراء، يعني أنه طبعا كلام موزون وكلام حسن جميل فعلا، يعني يثق الإنسان في الله. أما النسبة إلى أبي طالب، إلى علي رضي الله عنه وأبي طالب، ففيه نظر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله في الكلمات بعد العشاء يوم الثلاثاء في فقه البيوع، ويوم السبت في فضل الغني، شرح كتاب فضل الغني الحميد، ويوم الأحد في دلائل النبوة، ويوم الاثنين في شرح كتاب الترغيب والترهيب إن شاء الله.